ومراد أهل العلم بالمخيط، مرادهم بالمخيط أي ما كان على هيئة، ما كان على هيئة، سواء هيئة تغطي البدن أو تغطي جزءا من البدن أو طرفا من البدن، فإن المحرم ينهى عن ذلك ويمنع منه. وعليه فالساعة، ساعة اليد، أو مثلا الإزام الذي يشد به الإزار، أو كذلك حافظة النقود التي تكون مرتبطة بالحزام متسقة به وفيها خياطة، أو كذلك الحذاء الذي يلبس في القدم وفيه خياطة، كل هذه لا حرج. بعضهم إذا وصل إلى الميقات يكون في قدم حذاء جيد ارتاح له وألفه واعتاده، ويذهب يشتري حذاء من النايلون ويكون مؤذي للقدم ومتعب لها، كل هروبا من أن يكون في الحذاء خياطة، ظنا أن ذلك مما ينهى عن المحرم، وهذا كله مما لا يتناوله ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينهى عنه المحرم من اللباس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.